واخر يقول مزرعه مواسي صغيره، انا براس المال واخر بالمجهود والربح مناصفه، ما هي الزكاه المستحقه في ذلك؟ وهل اذا مات احد المواسي يطرح من راس المال الاصلي ام من الربح؟ على النقود، على النقود الموجوده وعلى المواسي اذا كانت للبيع والتجاره تزكى المواسي وتزكى النقود المجتمعه اصلها وارباحها تزكى الجميع، واذا مات شيء منها فهو على جميع كان المشتركين. اما اذا كان عامل فقط انه يعمل عليها بالشركه فاللي يموت منها على صاحبه، اذا كان ما فرط العامل ولا تعدى العامل وانما هو يعمل عليها يسقيها ويرعاها بنصف نتاجها يكون لها ما شرط له من النصف مثلا او الربع او نحو ذلك. نعم.